ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاستعينوا على مراض ربكم ومحابه التي نصبها لكم وبيانها لكم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. واعلموا أن ربكم جل وعلا لا تخفى عليه من أعمالنا صغيرة ولا كبيرة، فكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بحساب. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المسلمون، هذه الآية ما أظنكم إلا أدركتم منها أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ عليكم أعمالكم ويحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. عباد الله، اعلموا أن هذا الوزن الذي أخبركم سبحانه وتعالى ووعد به عباده، دلت السنة على أنه يوزن، على أنه يقع على العامل والعمل وصحيفة الأعمال. فيا سعادة من ثقلت موازينه بالجد في تحصيل كل عمل صالح يرجح به عند ربه سبحانه وتعالى، ويا خيبة من خفت موازينه وغلبت عليه الشقوى حتى لأنه لما كان في الدنيا كان عاجزا يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان. فالدليل على وزن العامل قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فقوله صلى الله عليه وسلم: معشر المسلمين والمسلمات، الرجل يعبر به على سبيل التغليب لا على سبيل التخصيص، لأن الرجل والمرأة في هذا الباب سواء. ودليل وزن العمل من السنة المتواترة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما صحيفة العمل فالدليل على وزنها ما أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فتنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقال له بلى، إن لك عندنا لحسنة. فتخرج له بطاقة عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول وما تغني هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقال له لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. أيها المسلمون والمسلمات، أتدرون بما رجح ميزان الرجل وما به دخل الجنة؟ إنه تحقيق التوحيد، مات على التوحيد الخالص السالم من شائبة الشرك صغيره وكبيره، ولولا ذلك لكان في الهالكين 99 سجلا. تصور ما فيها من السيئات الكبار والآثام العظيمة. فاحرصوا أيها المسلمون على تحقيق التوحيد، واعبدوا الله مخلصين له الدين، وضموا إلى ذلك تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا في دنياكم وأخراكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المرأة بمجرد رحيله عن هذه الدنيا بما كان عليه من حسن وسيء وصلاح وفساد يعلم ذلك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يموت إلا ويرى مقعده من الجنة أو النار. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. عباد الله، أحد الميتين يقول قدموني قدموني، لأن الله أعلمه بمأواه وهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قدموني قدموني، والآخر يصيح يسمع صيحته كل من يليه إلا الثقلان. لأنه يعلم أن مأواه جهنم وبئس المصير. هذا يا عباد الله، يا أولي الأحلام والنهى، يهيج النفوس الموقنة المطمئنة الصالحة على المسارعة في الصالحات والتنافس في الطيبات والمسابقة في الخيرات من صنوف الطاعات فنوافل وواجبات، كما أنه يطمع من كان على إسراف على نفسه، من كان في إسراف على نفسه إلى أن يسارع إلى الله بالتوبة النصوح حتى يلقى الله تائبا ويغتنم كل ساعة من ساعات حياته بالاستكثار من التوبة والاستغفار تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أتوب في اليوم 100 مرة. ويجتهد في اغتنام الوقت ما دام في فسحة من أمره قبل أن يخترمه هاذم اللذات ومفرق الأحبة والجماعات. فما أحسن من جمع بين الخوف والرجاء، لأن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه. من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن كان حيا. والرجاء يطمع من زين له الشيطان أعمال السوء، فيقبل على الله عز وجل بما يقبل عليه من طاعاته، لأنه يعلم أن له ربا لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع خواص هذه البلاد وعوامها على ما رضيته لعبادك وبلادك من الإسلام والسنة. اللهم جنب هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا في ديننا وولاة أمرنا ليفرق جماعتنا ويبعث فينا الفرقة ويحولنا إلى تنازع وتناحر بما ينشره بيننا من البدع والمحدثات، اللهم إن كان فيه خير فرده إليك ردا جميلا، وإن لم يكن فيه خير فعجل له ما يقصم ظهره، وأرحنا من شره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.